أنت معايا؟ الجواب على هذا الإيراد أن القرآن سمى تلك الآلهة تلك المعبودات آلهة باعتبار من عبدها فقط، أما في واقع الأمر في نفس الأمر هي ليست بآلهة ولا لا. والذي يقول لا إله موجود إلا الله يقصد الإله في نفس الأمر، مفهوم الكلام؟ فاندفع الإيراد. ومن الناس من يقدر لا إله معبود إلا الله، وهؤلاء يراد عليهم أيضا ما أريد على الأولين أنه وجدت آلهة عبدت سوى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والجواب عنهم كالجواب عن الأول، يعني هي عبدت على غير وجه الاستحقاق. أما الذي إذا عبد وضعت فقد وضعت العبادة في موضعها هو الله تعالى، وكذلك يقصد من يقول لا إله معبود إلا الله. وبعضهم يعني خروجا من هذه الإيرادات يقول التقدير لا إله معبود بحق إلا الله، فهو سلم من الإيراد لكنه طول التقدير فجعل مقدرين بدل واحد. وبعضهم وهو أحسن يقول التقدير لا إله حق إلا الله. هنا يذكر العلماء نكتتين لطيفتين في هذا الموضع، يقولون لا إله إلا الله هذه الحروف كلها جوفية المخارج. جوفية المخارج يعني ليست شفاهية المخارج. لا إله إلا الله ما هي الحروف الموجودة في هذه الكلمة؟ اللام، ولا ها؟ واللام مخرجها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. والألف ومخرجه الجوف، إله والهمزة مخرجها أقصى الحلق، واللام لا إله اللام مرت، والهاء مخرجها أيضا أقصى الحلق. وهذه الحروف هذه هي الأحرف في لا إله إلا الله، فقالوا كلها حروف جوفية. قائل هذا طبعا هو يقابل بين الجوفية والشفهية، وإلا فعند أهل التجويد يعني المخارج كما سمعتم هي منها ما هو في الحلق ومنها ما هو في الجوف. قالوا فلما كانت هذه الحروف جوفية كان ينبغي لقائلها أن يأتي بها من أقصى جوفه وهو قلبه لا من شفتيه فقط، لأنه لم يجعل في هذه الحرف حرف شفهي، معناه أنها ليست كلمة تلفظها الشفاه ولكنها كلمة تخرج من أصل الجوف وهو قلب ابن آدم. وذكروا أيضا نكتة أخرى، قالوا إن حروف لا إله إلا الله كلها حروف عارية عن النقط، لا يوجد فيها حرف منقوط حرف معجم، حروف لا إله إلا الله كلها مجردة عن التنقيط عن النقط. فكما جردت هذه الحروف عن النقط، قالوا جردها عن النقط إيماء إلى تجريد قائلها عما يقبحها ويسوءها عند الله، فكما جردت هي ينبغي أن يتجرد قائلها إلا مما يرضي ربه سبحانه. هذا طبعا كان مثل في مثله يقول أولون مما يشم ولا يفرك، يعني من لطيف العلم ليس من متينه، تشمه تجد شيئا جميلا لكن إذا فركته لتمحصه لم يبقى معك شيء، فلا تفركوه وإنما شموه فقط.